الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا بالإثم، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في الليلة الفائتة بينت أن قوله تبارك وتعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أن المراد بهذه المعية معية العلم. وأشرت في الليلة الفائتة إلى أن ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره أنه حكي عن غير واحد من أهل العلم أن هذه المعية معية العلم، يعني معناها أنه معهم بعلمه، وأكد ذلك ابن كثير. ثم ختم تفسير هذه الآية بقوله: وقال الإمام أحمد، يعني ابن حنبل رحمه الله من شيوخ أهل السنة وأئمتهم الكبار، بل يكاد يكون شيخهم الأكبر، يقول رحمه الله: بدأ الله أو افتتح الله هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم، وهو يريد أن يؤكد أن المعية هنا معية العلم. والواقع أن الناس سواء كانوا من اهل الاديان الارضية او الاديان السماوية صاروا في هذا الباب على انواع، في باب المعية معية الله. وقد بينت مذهب اهل السنة في مواضع كثيرة، وذكرت الى ان المعية عند اهل السنة والجماعة تنقسم الى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. المعية الخاصة التي تذكر مع المؤمنين والمتقين والمهتدين والمحسنين وأجناتهم، يعني إذا ذكر إنه مع المتقين أو مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما قال لموسى عليه السلام: إنني معك، قال: يا رب أنا خايف من فرعون، لأن أنا أخاف أن يفرط علينا ويطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فمعية المعية التي تضاف، أي التي يذكرها الله عز وجل، يذكر معيته لعباده الصالحين، فهي معية خاصة. وأما المعية التي تضاف إلى جميع البشر، جميع الخلق السماوات والأرض، هي المعية العامة. وهي والمعية الخاصة لها معنى، والمعية العامة لها معنى. المعية اللي للمتقين معناه بالنصرة، يعني ما دام الله معك لن تخذل أبدا. ما دام الله معك لن يغلبك احد. لما ذكرت في الليل الفاتح الحديث الذي روي عن ابن عباس انه اردفه رسول الله يوما فقال يا غلام الا اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك، واذا اجتمعوا على يضروك لم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك. جفت الاقلام وطويت الصحف، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قال الله مع الذين اتقوا يعني ينصرهم، ما عليهم خوف. اذا قال انا معك خلاص، لو كل الدنيا كما قلت لك ضدك ما تخاف. يعني شوف لما الله قال لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى، ما كان على الجبل احد، وموسى ضبطها في قلبه ووعاها وحفظها عليه الصلاة والسلام. فلما جاء لفرعون وكان ما كان، وهم فرعون بقتل موسى وجمع جنده واتبعوه مشرقين، يقول رب تبارك وتعالى فلما تراءى الجمعان، يعني جمع موسى وجمع فرعون، قال اصحاب موسى انا لمدركون. يعني هنا مقابرنا، ما لنا مفر، الموت حقق امامنا الان، لان ان اتجهنا الى الامام غرقنا في البحر، وان رجعنا الى جهة فرعون اهلكنا فرعون وجنوده، وليس لنا سبيل عن اليمين، فالجبال عن يميننا وعن يسارنا، فلا مفر لنا، الموت صار محققا. يقول لموسى لما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، ما كانوا معه لما سمع انني معكم واسمع وارى، وكان جوابه عشان يعني قال كلا كلا، وين؟ لانه مؤمن بوعد الله ونصر الله وتأييد الله اللي قال له انا معك انا معك، فاطمأن الى ان لو كانت النيران محيطة به من كل ناحية انها لن تناله بسوء، ان لو كانت نيران مجمعة له وكل الدنيا مصوبة سهامها نحو لن يصيبه من اسى. لما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدي. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، وانا قلت لو جب كل عصيان الدنيا علشان يضرب بها البحر ما انفلق منه الا بقدر ما تنزل العصا، ولكن ما هو ضربي وبس، لما ضرب بعصاه البحر انطلق لهم طريق في البحر كأنه معبد مسفلت مدهون بالجار، لا طين ولا وحل ولا تغريز، وبعدين له جانبان كل جانب كأنه جدار مبني بالمسلح، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، تحت الماء يابس، في وسط الماء يابس، لا تخاف دركا ولا تخشى. فانطلق انفلق فكان كل فرق كالطود، كل جانب من جانبي الماء كالطود كالجبل العظيم، كأنه مخروط من الجبل يمشي بين جبلين ولا يمشي بين مائين، لا حد لا ليس لهما شيء يمسكهما الا الله الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا. انني معكما اسمع وارى، هذه معية الخاصة، هذه المعية لعباده الصالحين، ان الله مع الذين اتقوا. هذه ما هي الموسى الحال، هذه ما هي الموسى الحال، هذه لكل عبد يؤمن بالله ويعتمد عليه ويستجير به ويلتجئ اليه ويتحصن به ولا يلتجئ الا عليه وحده. من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. هذه المعية الخاصة يستطيع كل مسلم ان ينالها من الله عز وجل بتوفيق الله واعتماده عليه. انا قلت لكم لما خرج النبي بعد معركة أحد أوذي المؤمنون في أحد واستشهد من خيارهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومع ذلك كان من تدبير الله لنبيه محمد عليه السلام مع هذه الهزيمة وهذه البلوى وهذه المصيبة أن أمره أن يلاحق المشركين. المشركين طبعا هم اللي كانوا منصرين يومها، فرحانين جزلانين انهم انتصروا على محمد وقتلوا سيد الشهداء، لو ما قتلوا غيره كان كان، لكنهم قتلوا شيوخا من اصحاب محمد الواحد يساوي ملايين الرجال، يساوي الواحد منهم ملايين الرجال، يسوي أمم كاملة. الذين استشهدوا يوم أحد الواحد منهم يسوي أمم كاملة. الواحد منهم يسوي أمم من أصحاب محمد الذين استشهدوا يومه. لكن النبي عليه السلام لم يلي ما كان من طبعتهم. إذا انتصروا على عدوهم لا يفرحون، وإذا أصيبوا لا يذلون أنفسهم، يعني لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيع إذا نيلوا، مثل ما قال كعب بن زهير، لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيع إذا نيلوا. فإذا أخذ لا يجزعون، لأنهم يعلمون إنهم الميت في الجنة والراجع بالنصر، يعني إحدى الحسنيين، قتيلهم في الجنة إن انتصروا فلهم العزة في الدنيا، وإن ماتوا لهم الجنة في الآخر، إيه إحدى الحسنيين. فلما انتهت المعركة ورجع النبي إلى المدينة عليه السلام، أمره جبريل بأن يستعد ويلاحق أبا سفيان والذين معه من المشركين إلى جهة المكة. فوصل النبي عليه السلام إلى حمراء الأسد، وعسكر فيها على أميال من المدينة المنورة، وكان أبو سفيان وجند المشركين وصلوا إلى الصفرة، إلى وادي الصفرة، وعسكروا فيه. وبعدين الشيطان لعب بأبي سفيان والذين معه، قال كيف رجعتم من المدينة وتركتم محمدا حيا؟ كيف رجعتم وانتم منتصرون عليهم؟ لماذا لم تستأصلوا شأفتهم وتقطعوا دابرهم؟ ارجعوا. الشيطان لما وسوس لهم بهذا رجعوا، يعني هموا بالرجوع وتهيئوا. شفتي اللي بيسموه في عصرنا التكتيك الحربي، إلا الله يدبره لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. فلما وأرسل أبو سفيان رجلا نعيم بن مسعود الأزعي، وقال له إذا جئت اذهب إلى محمد، شو خذله، لما علم أن النبي محمد متهيئ له، قال اذهب إلى محمد وخذله عنا. وجاء معبد الخزاعي، وكانت خزاعة كما أشرت كثيرا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وجاهلهم. المؤمن يحب النبي للإيمان ولأنه رسول الله، والكافر يحب النبي، حتى الكفار من بني خزاعة يحبون رسول الله، الكفار من خزاعة يحبون النبي، والمؤمنون من خزاعة طبعا أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعبد الخزاعي لما مر على النبي عليه الصلاة والسلام قال وش يعني تحب ان انا اعمل لك؟ قال خذل عنا اعداء الله. معبد الخزاعي ركب ناقته واتجه الى جهة مكة، الى جهة وادي الصفر، ونعيم بن مسعود الاشجعي ركب ناقته واتجه الى المدينة الى حمراء الاسد ليخذل الرسول صبعا عن ابي سفيان. انظر القلبين، القلب المؤمن والقلب الكافر، انظر قلوب اصحاب محمد وقلوب الكفار من اهل مكة صلى الله عليه وسلم. لما جاء معبد وقرب من ابي سفيان وهم متهيئون للحرب والرجوع لاستئصال شافة المسلمين، بمجرد ما قرب معبد الخزاعي خلع ثيابه كما ولدته امه، تجرد من ثيابه تماما على عادة اهل الجاهلية. اهل الجاهلية كان اذا دهم القوم عدو على غرة، الاول من يشوفه من القوم يركض الى قومه فيتجرد من ثيابه، ويسمى عند العرب النذير العريان، يسمى عند العرب النذير العريان. والنبي شبه نفسه محمد عليه السلام بانه النذير العريان. النبي قال عليه السلام انا النذير العريان، يعني ما في انصح لقومه مني، انا انصح لكم واحب سعادتكم في الدنيا والاخرة. فسمى نفسه، لان الرائد الذي ينتجع للقوم ويبحث عن الماء وعن الطعام للمرعى يسمى الرائد، اللي ينتجع للقوم ويبحث لهم عن المرعى قدامهم قبل ما يروحون ببهائمهم ومواشيهم يسمى الرائد، واللي يجي يحذر قومه من عدو مباغت يسمى النذير. فإذا تجرد من ثيابه سمي النذير العريان. فمعبد الخزاعي تجرد من ثيابه وبدأ يركض ناقته إلى جهة المشركين. فلما رآه أبو سفيان قال ما وراءك يا معبد؟ قال ورايا الموت الأحمر اللي جاي يلحقكم الآن. قال وش اللي شفت؟ قال رأيت محمدا وصحبه يتغيظون يعني يكادون يتقطعون من الشوق الى لقائكم، وجاءه رجال ما كانوا حضروا المعركة اللي انتوا حضرتوها معه. طبعا بيكذب لما اصبحوا كافر بيقول بهواه، وانهم قد جاءوا اليكم يكادون يسدون السهل والجبل وهم في طريقهم اليكم. واني يا ابا سفيان عندما رأيت محمد قلت شعر، فقلت في كلام فقلت ويح ابن حرب من لقائكم اذا تغطمطت البطحاء بكذا، في كلام يقول له على ان الرسول وصحبه مقادمون عليكم يكادون يستأصلون شافتكم. انخلعت قلوب الكافرين وطاروا لا يلوون على شيء هربا الى مكة. ما واحد صار يشوف الثاني ولا ينظر اليه، كل واحد بده يقول افر بجلدي واهرب الى مكة. اما نعيم بن مسعود الاشجعي دليل الكفار او رسولهم، عندما وصل الى الى الى الى جيش رسول الله اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك يا نعيم. الصحابة بدوا يتسمعوه، الصحابة لما رأوا نعيم بن مسعود الأشجعي يقبل بدوا يتسمعوه شو يقول، فسمعوه وهو يقول ان ابا سفيان والذين معه قد آلمهم ان تركوكم احياء وهم يريدون ان يرجعوا الى الان، تركتهم بوادي الصفرة يتهيئون للرجوع اليكم لاستئصال شافتكم وقطع دابركم. فتهلل وجه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا رضي الله عنهم حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا يكفينا الله، الله الله اللي الله يدحرهم ويكفينا شره. ربنا يذكر هذا ويسجله في احكم الذكر في كتابه الكريم حيث يقول يستبشر على الصحابة هؤلاء اللي كانوا مع النبي في حمراء الأسود، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول، يعني أهل المتصلين في حمراء الأسود من بعد ما أصابهم القرح يعني الجراحة والبلى في أحد، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود الأشجعي إن الناس يعني أبا سفيان والذين معه قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو المعتمدون على الله ينجحون في الدنيا والآخرة، والمعتمدون على غيره يتركهم وما اعتمدوا عليه، فهو اغنى الشركاء عن الشر. من تعلق تميمة، بعض الناس يحطوا له تميمة عشان ما يجيه العين ولا ده، يقول النبي من تعلق تميمة من تعلق تميمة لا اتم الله عليه. اللي يركن الى غير الله الله يركنه الى ما ارتكن اليه، واللي يعتمد على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. هذه المعية الخاصة، اذا قال انا معك والاضافة يكلم احد المتقين او الخطاب للمتقين والمؤمنين والمهديين، هذا المراد منه النصرة والتأييد والتوفيق والاعانة كل شيء من الخير والبر، يدفع عنهم كل شر ويصلهم بكل خير يطمعون فيه ويريدونه. اما المعية العامة عند اهل السنة اللي تضاف لجميع الخلق كقوله وهو معكم اينما كنت في سورة الحديث سورة اللي فاتت قبل هذا، وقوله وإلا وهو معهم أينما كانوا في السورة لما أقراها هذه، فهي معية العلم. ومعنى كونه معية العلم أنه فوق العرش العظيم بذاته، فوق عرش العظيم فوق عرش في السورة السابقة ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج من السماء وما ينزل منها وما ينزل منها وما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. معي بعلمه مثل ما قال لموسى انني معكم اسمع وارى، اسمع وارى بالسمع والبصر، بالسمع والبصر، وهي معية علم لكنها بالنسبة لموسى معية نصر وتأييد لانها معية خاصة، معية خاصة. الحقيقة ان جماعات اغواهم الشيطان وحرفهم عن الله وعن اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وصاروا اقسام. شر هذه الاقسام اصحاب وحدة الوجود. ما في عصرنا الا واحد اثنين ثلاثة اربعة من دعاتها الان، الله يقلهم في الارض ويقطع دابرهم ولا يبقي لهم ناصرا ولا معين. واحد او اثنين او ثلاثة مع الجهلة اللي بس يقول مثل الببغاء يقول له السلام عليك يقول السلام عليك، ما يدروش وراه. اهل وحدة الوجود، اهل وحدة الوجود يقولوا كل شيء هو الله. يقولون معي هذه معناها معي الذات، انه بمعنى ان الله في كل شيء، بمعنى ان هذا العمود عندهم الله، جسم العبد الله، اي ذرة في الكون هي الله. وشيخ هؤلاء ابن عربي كبيرهم، كبير دعاتهم ابن عربي اللي يسمى محيي الدين وهو مهلك الدين، والنصيرية قالوا تراه منا في كتاب ألف واحد اسمه مختار الطويل، طبع سنة 1924 بالتاريخ النصراني في بيروت. الكتاب هذا ينص على ان ابن عربي كان منه. فهو يقول انا الله، يقول العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف، ويقول في خبث خبيث وما الكلب، الله يخزيه في قبره، يقول وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيسة، يقول وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيسة. وابن كثير لما ترجم له في البداية والنهاية قال كان رجل ذكي وكذا له كفر صراح، كذا كلام ابن كثير في البداية والنهاية، له كفر صراح لا يحتمل التأويل بحال، لكن لبني الذكي عليه احتمال ولكل ما يقوله عندهم احتمال. هذا ومن اتباع هذا الرجل ابن الفارض الشاعر الفحلي في الشعر، فله قصيدة يقول لها صلواتي، لها صلواتي في المقام اقيمها واشهد فيها انها لي صلتي، وما كان صلالي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في ادى كل ركعتي. ثم يقول تنزه عن قول الحلول عقيدتي، ما هو براض ان يكون حلولي، ما هو براض ان يكون حلولي. وانا قلت ان المسألة ثلاثة اقسام، وحدة اتحاد حلول، يعني المبطلون في هذا الباب على ثلاثة انواع، غير الجهمية وغير الفرق الاخر، لكن فرق هؤلاء ثلاث اضلهم اهل وحدة الوجود. قالوا ما في الدنيا الا عبد، كل ما في الكون رب وعبد. يقول ابني هذا شيخهم اللي انا اقول عليه ده، يقول الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف، هذا من ابياته السائر، هذا من ابياته السائر. هؤلاء اهل الوحدة انا اضرب لها مثل، يعني اهل الوحدة يقولوا ما في حقيقتين في العالم، ما في في الكون حقيقتين، ما في حقيقة الهية وحقيقة مخلوق، كل ما في الكون عبارة عن حقيقة واحدة، هذه الحقيقة تسمى الله، سواء كانت في صورة عبد او في صورة امرأة او في صورة كلب او في صورة حمى او في صورة كذا، هي رب وهي عبد. هؤلاء كما قلت يجعلون الاله والمعبود والعابد حقيقة واحدة. وناظر لو احنا جبنا شوية سكر، قليل من السكر، ووضعناها في ماء، في كوب من الماء، فذاب السكر في الماء، يكونان حقيقة واحدة، اصلها حقيقتين، حقيقة السكر المادة الحلوة هذه المعروفة، وحقيقة الماء وهي الاكسجين والهيدروجين، يعني المادة اللي يتكون منها الماء، المادة اللي يتكون منها الماء. هذه اذا ذاب الماء في السكر في الماء، او ذاب الملح، حطيت ملح في كوب ماء وذاب الملح في الماء، هم حقيقة صارت ولا حقيقتين؟ هي حقيقتين في المظهر، حقيقة واحدة في المظهر، لكن يمكن ان ترد كل واحدة الى حقيقتها. يعني يمكن ترجع السكر سكر من جديد بواسطة التبخير، وترجع الماء الى ماء من جديد، ماء بدون سكر وسكر بدون ماء. لو أذبت ملحا في ماء يمكن هذا تكون حقيقة واحدة، لكن في الحقيقة في الواقع أنه يمكن رد كل واحدة إلى أصلها الأول، فتكون الحقيقة الواحدة في الصورة هي حقيقتين في الواقع ويمكن إرجاعهما. هذا يسمى اتحاد. إذا جبت مادتين وخلطتهما فتكون منهما مادة واحدة يسمى اتحاد. أهل هذا المذهب عندهم عبد ورب، لكن الرب يتحد بالعبد فيكونان حقيقة واحدة، ويمكن أن ينفصل العبد عن الرب والرب عن العبد. هذا الأهل الاتحاد. أما الحلوليون مثل ما تجيب كوب وتحط فيه سكر، حل الكوب في السكر حل سكر في الكوب، يمكن تقلبه وتفرغه فترجع. يعني حقيقة الكوب منعزلة عن حقيقة السكر. لو جبت ماء وحطيته في الكوب او الكوز او ده وجيت تشرب، حقيقة الكوب المعدن اللي تشوف او الزجاج او غيره وحقيقة الماء اللي تشربه او الشراب اللي تشربه غير حقيقة. فهذا يسمى عندهم حلول. وهذا مذهب اشتهر به الهندوس البراهمة والبوذيون وجماعة اللاما في التبت، يعتقدون ان الله يحل في اللاما الملك اللي كان ملك التبت، يعتقدون ان الله يحل فيه. وملك اليابان، يعتقد اليابانيون المتدينون على مذهبهم ان الله يحل وانه يحكم بجزء الهي لحلوله فيه. وكذلك بعض الناس يزعم ان الله حل في علي بن ابي طالب، فيسموه اتحاد الناسوت باللاهوت، بمعنى ان اللاهوت حل في الناسوت في علي بن ابي طالب، وانه بهذا الحلول الالهي فيه قلع باب خيبر وسوى هذا الكلام الكذب اللي يقولون على علي رضي الله عنه. عندنا حلول حقيقتين متباينتين، عندنا اتحاد حقيقتين تكونت منهما حقيقة واحدة. اما عند الوحدويين ما في حقيقتين، ما فيه عبد ورب، ما فيه الا رب هو عبد والرب عبد والعبد رب، مثل ما يقول هذا الكتاب الكتاب. طبعا حاشا المسلمين ان يعتقدوا ذلك، حاشا المسلمين اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ان يعتقدوا في الله العظيم الكريم ذي العرش العظيم ان يعتقدوا في هذا الضلال، ان يعتقدوا في هذا العقل. وهو يبينهم انه فوق العرش العظيم، الرحمن على العرش استوى على العرش، يدبر الامر من السماء الى الارض، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يخافون ربهم في حملة العرش، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا واحد. جاء الجهم بن صفوان والجعد بن درهم من الجهمية وقالوا لا، الله في كل مكان. مش معنى في كل جلسة في كل مكان، الحشوش والمستنقعات. يا اخي احنا لو معنا خاتم مكتوب عليه اسم الله بنطلعه اذا جينا ندخل الحمام. لو معنا مصحف فيه ذكر الله في المصحف ولا معنا كده ونبي ندخل الحمام بنشيله عشان نبري اسم الله من ان نكرمه من ان ندخل به الحمام. لو معي خاتم ولا معي شيء مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم انا ما ادخل به الحباب وفي بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيها للرب الجليل، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، سبح باسم ربك العظيم، سبح لله ما في السماوات وما في الارض، سبح لله ما في السماوات وما في الارض. فتنزيه الله نتبع كتابه. قال الجهمية كل في كل، هذا ضلال. لما واحد من العرب جارية ما ادري وش سوت اخطأت عليه فلطمها، فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جارية اتشهدين اني رسول الله؟ قال لها اول ما سألها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جارية اين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فانها مؤمنة. لأن هذا خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال للجارية اين الله، عبده ترعى الغنم وترعى الابل لبعض العرب حول المدينة منورة، لما اذاها سيدها وجاء بها للنبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي يا جارية اين الخات في السماء؟ قال اعتقها فانها مؤمنة. وليس معنى قولها في السماء انه في السماء، لا تحصره السماوات، بل هو فوق العرش والعرش يحيط بالسماوات، وبالأراضين وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقلنا أكثر من مرة إن بين السماء في أحجار تؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض البعد من السماء، إن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وجرم كل سماء وسمكها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وإلى فوق السماء بحر مسيرة 500 عام، وفوق البحر الكرسي والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. والكرسي على القول بأنه غير العرش، والكرسي على القول بأنه غير العرش بالنسبة، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة فوق الأرض، فوق الأرض، فوق الأرض، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول هنا، يقول إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وطبعا ليش يكرر مسائل العلم سواء السورة مدنية كالمجادلة اللي نقراها الآن أو مكي؟ في السورة المكية يكرر معرفة الناس بأنه العليم الخبير، وفي المدنية يكرر أنه العليم الخبير. ليش؟ لأن ما يربي القلب إلا أن يعلم أن الله مطلع عليه في كل حال وفي كل آوان، ولا يربي الخوف في القلب من الله إلا إذا استيقن القلب أن الله يعلم سره وعلانيته. إذا كنت دائما وأبدا على ذكر في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يقول النبي في دعائه لرب اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. علم كل أسرار خلقه. إحنا نصير غرقانين في النوم وغطين في النوم وهو يعلم خفايا تحلماتنا وهواجس قلوبنا وحركات أبداننا وسكناتها، ونحن غافلون لا هنا نائمون غارقون في النوم. استيقن بهذه ما يرتكب جرائم، ما يرتكب، خاف. العلم بالله يخوف العبد، من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. وانتم تعرفون ان اللي يخاف من الله له في الآخرة جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. وقلت لكم ان واحد حب يجرب عياله الثلاثة يشوف ايهم اذكى، فقال له كل واحد منكم ياخذ هالدجاجة، ياخذ دجاجة ويروح يذبحها في مكان لا يراه احد. اكبرهم اخذ السكين وراح ورا اقرب جدار وقطع رقبة الدجاجة وجابه. قال لكم الثاني راح ورا شجرة مختفية بعيد وقطعها وجابه. الثالث اخذ يدور من اول النهار الى اخره ورجع قال وقال ما لقيت محل ما في احد. كل ما اجي محل اعلم ان الله مطلع علي ورقب حركاتي فلم اجد مكانا خاليا. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فاذا حسبت ان الله، وهذا هو الاحسان في العبادة، هذا هو الاحسان في العبادة اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى دنا، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وفي لفظ مسلم ان تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدق. قالوا فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الاحسان؟ الاحسان اللي العبد يستحق به معية الله. قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. فإذا اطمأن القلب إلى هذا سعد هذا القلب ونجا ونجح في ذل الدنيا والآخرة بحمد الله وتوفيقه. بعد هذا وهو معكم أينما كنتم والله إن الله بكل شيء عليم. بكل شيء، بذرات الكون علم لا يخفى عليه منها شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بدأ يعلم المؤمنين أخلاقا إسلامية عالية، أخلاق الهدى. المفروض أن المسلمين بتعاليم القرآن يكونوا سادات الأمم كلها. المفروض اللي عندهم كنوز الإيمان، اللي عندهم كنوز القرآن وكنوز السنة، أن يكونوا أغنى الأمم وأسعدها وأعلاها وأرضاها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي محمد يحب أن يرانا كالشامة البيضاء بين الأمم. النبي محمد يحب أن يرانا كالشامة البيضاء. الحين يقولوا لنا بعض المغفلين احنا بنروح اوروبا ونركب في السياره ولا نلاقي واحد ياخذ قروش ولا شيء، ونحط القروش وننزل ما فيكم ساري ولا واحد ياخذ القروش. هذول ناس عندهم اخلاق ايش؟ اخلاق الابالسه. اخلاق الابالسه ما هي اخلاق المسلمين. المفروض المسلم يكون اعز من هؤلاء واحلى واصدق لهجه من هؤلاء. النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا وعد واحد، بعض الايام النبي وعد رجل انه يجيه في المكان الفلاني، جاء النبي في اول النهار فلم يأتي رجل، فجلس وقف النبي مصطب في الشمس حرارة الى اخر النهار حتى يجيء الرجل. ينبغي المسلمين ان المسلمين يكونوا اصدق الامم لهجة واحسنهم معاملة واصدقهم قولا والينهم قلبا واسلمهم لعباد الله ولخلق الله واحسنهم سلوكا، وهم احسن الناس عقيدة واحسن الناس عبادة. ما نصير نقلد الشرقيين والغربيين اخوان القردة والخنازير وعندنا هذه الانوار الطاهرة الظاهرة التي انزلها الله على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء وشيخ المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الاخلاق اسمع اخلاق اليهود واخلاق المسلمين. قال ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، ما هو في الآية اللي قبلها قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة. وقلت الليلة اللي فاتت إن النجوى هي المسارة في الحديث. الإنسان قد يناجي نفسه، الإنسان يعني قد يتحدث مع نفسه وصار عنده حديث نفس، وقد يتسار مع زميله مع واحد، وقد يجتمع ثلاثة للمشاورة والمسارة في حديث، وقد يكون أربعة. قال لنا في الآية السابقة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، يعني هو معهم بعلمه يراهم ويطلع عليهم ولا يخفى عليهم من تدبير شيء، ولا خمسة إلا هو سد، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وكان الملاعين اليهود في المدينة المنورة لهم مخططات، وهم كما قلت كثيرا هم أجبن خلق الله قاطب. لا تظن إن الجبن في أمة من الأمم أشد منه في اليهود، ولكن لا يغتر أحد يقول ليش خذوا منا بيت المقدس من أشرف الأماكن أو ثالث الأماكن المقدسة، أخذوه إحنا لنا سنوات عجل نطلعهم منه. ما هو بعملهم، هم ما خذوه بقوتهم، خذوه بعملنا بانحرفنا بتفرقنا بتشتتنا ببعدنا عن شريعة نبينا ببغض بعضنا لبعض بمعادات بعضنا لبعض بتفرقنا شيعا واحزابا، شرقيين مع هذا وغربيين مع دول وجنوبيين مع دول. ما احنا مع محمد وحزب محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كنا على شريعة محمد مستمسكين. والله ما يجرؤ احد في الارض، ما يجرؤ احد في الارض ان يرفع رأسه لمسلم من المسلمين. يوم المسلمين امة واحدة لما اخذ ملك الروم اسر اسبا امرأة من المسلمين وسجنها في عمورية في يام المعتصم العباسي مع ما فيه، ومع ذلك جاه الخبر بانها المرأة المسلمة التي اسرت او سبيت تصرخ وتقول ومعتصمة. قام يهيأ بمجرد ما سمع ان الروم سابوا امرأة واحدة هيأ الجيش لغزو الروم، لغزو اوروب. فلما تأجال واحد من النحاسين من اهل النحس وقال له كيف انت تقدر تحارب الان؟ ترى اذا جهزت الجيش الان تهزم. قال له ليش؟ قال له ان فيه النجم اللي طالع الان اللي يسافر الان يهزم. فجاء له ابو تمام قال دع النجوم لطرقي يعيش بها وبالعزائم فانهض ايها الملك، ان النبي واصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد ابصرت ما ملك. قال دع النجوم لطرقي يعيش بها وبالعزائم فانهض ايها الملك، إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا، وصرخ الصارخ بجيش المسلمين فما هي إلا أيام حتى خلصوا الأسيرة وهزموا عدوهم واستولوا على بلادهم. فاليهود أجمل الناس، عملياتهم كلها عبارة عن تجسسات ونحاسات وخيانات وخدائع وخداعات. كانوا ايش يسوون؟ طبعا كانوا جماعة منهم محل البلدية في المدينة اللي هم بني قينقاع، وجماعة منهم في قريظة، وجماعة بني النضير. هذه القبائل الثلاثة اللي كانوا جاءوا في العهد القديم يطلبون النبي محمدا ليؤمنوا به. اذا جاء اباؤهم من الشام لالتماس النبي الخاتم، جاءوا لما قروا في كتبهم صفة النبي محمد وانه يخرج من بلد صفتها كذا وكذا ويهاجر الى ارض سبخة ذات نخيل بين نابتين وكل الاوصاف تنطبق على المدينة المنورة، وانه يعمل كذا ويسوي كذا، في لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية في كتفه كذا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، وبدوا يحتالون. ايش سوون اذا المسلم مر لحاله، مسلم مر عليهم مدلسين، يقوموا هم ما عندهم شيء، ما عندهم تدبير ولا شيء، خايبينهم. هم طول الدهر 1400 سنة، هم قبل اليهود قومة 1400 سنة من يوم جاء الاسلام، هم سمعتم من اليهود لهم دولة في 14 قرن؟ ما صار لهم دولة في 14 قرن، مشتتين في الارض، ضربت عليهم الذلة اينما ماتوا، وهم لا تحسبونهم في فلسطين الان يؤذون المسلمين انهم على عز، ما هم على عز، مثل ما قال الرب تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. ومع ذلك اذا مر عليهم مسلم يحط الواحد منهم فمه على فم الثاني على اذنه ويبدأ قال كأنه يعني بيتكلم علشان يزعج المسلم، عشان المسلم اذا مر يخاف يقول الان بيتدبرون لي لعلهم يقتلونني او يفعلون. كانوا يفعلون كما فعلوا بامرأة من بنات المدينة معها حلي، وطلع لقاها اليهودي وقام على الجارية، ولما شاف الذهب انهبل عندما رأى الذهب، وقام بالحجارة وكسر رأسه ورواها في البيت، فأدركت وبها رمك، فأشارت إلى اليهودي اللي هو اللي قتل، جاء بناس وبها رمك، قالوا اللي قتلك فلان عملت كده، وفي الرمك الأخير فلان عملت كده، اليهودي قلت ايه عملت كده، وروا أسلمت الروح. فجيء به الى النبي فعقر انه الذي قتل، فامر النبي يرجع على حجر، حجر تحت راسه، حجر من دماغه، ويكفك راسه مثل ما قتل المرأة تماما. فكان يعملون هكذا اذا مر عليه المسلمين، ودهم بيزعج المسلمين يخوفون عشان يبدا المسلم ما يجي خاف. لكن بعض المسلمين قالوا مثل الاسد واشد من الاسد. قلت لك ان بعض الصحابه لما راح يخلص التمر محمد بن مسلم والحال في بلاد خير، لما جاخروا عشان يخلص التمر بعد انتحار المسلمون، عندما علموا ان محمد بن مسلم جاء مهيئ له نظرة كثيرة رشوة، فلما قدم عليهم لقوه بالترحاب، واهلا وسهلا ومرحبا بك يا رسول الله محمد، ترى هيئنا لك هاتوا يراديك خذها المصلحة لك. فنظر اليهم رضي الله عنه حال ما معه في خيمة، قال يا اخوان القردة والخنازير، قلت لك عز الاسلام، قال لهم يا اخوان القردة والخنازير، والله ما تركت وجها احب الي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اقبلت على وجه ابغض الي من وجودكم، ولا يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم ان اقيم العدل فيكم. يعني انا ملزم بان اعدل فيكم، ما لي حاجة في الرشوة، الرشوة دي تعطوها للخائن اللي يحسب ان الرشوة دي. لكن المسلم اللي يخاف الله يعدل على عدوه، لا يجرمنكم شنآن قوم. فصرخ اليهود وقال بهذا العدل قامت السماوات والأرض. فكان اذا مر عليهم مسلم قاموا حطوا واحد من فمه على اذن الثاني كأنه يعني فكر يخطط للمسلم هذا، فيخاف المسلم، بعضهم صار ما يقدر يمر على اللي فيه. وبعدين ايضا اخلاق ثانية، اذا مروا على النبي محمد او على المسلم يقول السلام عليك يا محمد، السلام عليك، يريدون من السامع يعني الموت، السام بدون لا السماء والسلام. شوف السلام الإجارة، والسلام بالفتح الأمان، السلام الأمان، والسلام الإجارة، والسام الموت. فهم إذا سحبوا يسلموا على الرسول قالوا السلام عليك يا محمد، يعني عشان يمولهم بأنهم يسلمون عليه يقولوا السلام عليك. فالنبي عليه السلام يقولوا عليكم، ما يقولوا عليكم السلام، لا يقولوا عليكم. يعني إذا كان الموت عليه الموت عليه وعليكم، ما في واحد يقول من الموت لنا ولا ما في أحد يسلم من الموت لنا ولا مرة عنده ومع عائشة تسمح في ناحية من البيت قالوا السلام عليك يا محمد، قالت وعليكم السلام واللام واللعنة. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعتم يقول لأن يقول النبي عليه الصلاة السلام عليك يا محمد، هو قالوا عليكم، هو قالوا عليكم. أما عائشة قالت وعليكم السلام واللام واللعنة. فتغير النبي محمد قال يا عائشة يعني إن الله يبغض الفحش في كل شيء. قال أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت؟ أنا رددت عليهم قلت عليكم. هذا أخلاق حبيب الله محمد عليه الصلاة سيد العهد جماعة سيد الخليقة كلها صلوات الله وسلامه عليه. يحيوه بعض الأحيان يجي الواحد منهم لما يخلوا نبي في الحبيب بيشرح لواحد كلمة، بيعلم واحد تعليم، بيجيب سائل عن سؤاله، فيخلوا النبي في وسط السؤال ويقولوا راعنا راعنا يا محمد راعنا. هم أنجاز أخباء ملاعي، هم مرادهم من راعنا كلمة شتم عند اليهود، وعند العرب راعنا يعني التفت إلينا وتنبه لنا وانظرنا. كلمة راعنا عند اليهود كانها من الرعونة والاحتقار والازدراء، يعني إنما على كل حال هي كلمة إزاء وشتم عند اليهود، وهي عند العرب راعنا يعني انظرنا، راعنا يا فلان انظرني يا فلان، خلي عينك لي خلي وجهك لي. فهم علشان يؤذوا من رسول الله بحيله بحيله ما ننسكم فيها، اذا جم يخاطبون النبي يقولوا راعنا من نجاستهم وحفظ قلوبهم ومزاد طويتهم راعنا. اسمع، فنهى الله المسلمين ان يقولوا راعنا، معنى حلال الاصل، هي حلال في الاصل، لكن لما كانت الكلمه هذه تستعمل في الباطل احيانا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمع، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. الكلمه اللي اليهود يستعملوها بطلوا استعمال، بطلوا استعمال، لا تستعملوها لان استعمالها يخلي اليهود يستعملونها في معنى خبيث. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمع. فإن جاء واحد يقول له ما يقدر بعد ما قال لا تقولوا راعنا، ما يقدر يحد يقول للنبي راعنا، ما يقدر يقول يا خاص ان المسلمين يقتلوا بالسيف، فما يقول راعنا، ما يقدر يقول راعنا، فيقول انظرنا خلاص راعنا. كلمة السام خلاص ما عدل، فيقول الله تبارك وتعالى يبين هذه الأخلاق الشريرة باليهود، فيقول ألم ترى، يعني انظر، هذه ألم ترى اللي في الآية الأولى علمية كما قلت الليلة اللي بعد، ألم ترى يعني قد علمت تعي. واما الم ترى في الايه الثانيه بمعنى انظر، الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى عن اليهود، مع ان النهي هذا صار اليهود وللمسلمين كمان، ولها النبي محمد عليه السلام ان كما قلت في الايه الفائته لو ان اثنين جلسوا مع بعض ودخل عليهم واحد ثالث وجلس او هو داخل معهم لا يحل للاثنين ان يتسرى في حديث الا بعد ان يستاذن الذي معهما ويأذن لهما. إذا كنتم ثلاثة، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحيح، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، لأن هذا يخلي قلبه يوسع عليه وسوس، يعني أنا من أكف إنهم يدخلوني في حديثهم، هم لعله بعدين يقول يتآمرون علي لعل كذا، لكن إذا كانوا كثيرين مجتمعين في مجمع كبير ما في مانع ان كل اثنين او ثلاثة او اربعة مع بعض، فهذا لا يحزن احدا من المسلمين. قل انما يا الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني كرروها كمان لان كررها مرة ثانية، فلما جاء المرة الثانية هذا خلاص ما قدروا يتكلموا، ثم يعودون لما نهوا عنه يكررون هذا ويتناجون بالاثم. المراد هنا هو ذكر ثلاثة، قال يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الاثم يعني المعاصي الخاصة في انفسهم القاصرة عليه، والعدوان المعاصي اللي تتعداه الى الاولى الناس، ومعصية الرسول ومعاندة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ومخالفته ومشاقته ومعادته. اللي قال قبلها ان الذين يحدون الله ورسوله قد وقد كبتوا فعلا فخرجوا من المدينة اذل من الكلاب والخنازير. قال الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يهودون يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. الله يقول لي سلم عليك، الله يسلم عليك ويصلي عليك، يقول لي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهم يقولون السلام عليك، فهم يحيون محمدا بعكس ما حياه الله عز وجل به. الله حياه بالسلام ونزل صلى عليه يقول صيام المؤمنين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول السلام اذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. ويقولون في انفسهم يتسرب بينهم ومن بعض، يقولوا لو كان نبي، الشيطان يلعب عليهم، يقول لو كان نبي كانت تنزل علينا عقوبة في الحال وتاخذنا، ما دام العقوبة ما جتنا بسرعة معناه ان ما هو نبي. هكذا لعب بهم الشيطان. فبين الله الجواب اللي قدامه، قال حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. لو ما اخذتهم بعقوبة عاجلة فامامهم عقوبة نار جهنم فهي كافية لهم. ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، يقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.